الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فنحمد الله جل وعلا أن جمعنا مرة أخرى بعد انقطاع في طاعة الله جل وعلا إن شاء الله. وهذا المجلس الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله علينا وعليكم مباركا، سببه أن الإخوان كثرت أسئلتهم حول ما جرى في هذه الرحلة إلى بلاد الحرمين، ومن لقيا أهل العلم وطلاب العلم هنالك، وكان الإخوان من حرصهم جزاهم الله خيرا يتصلون ونحن في بلد الحرمين، وهم يتلهفون إلى سماع أخبار أهل العلم وطلابهم، وما ذلك إلا حرصا منهم على سماع أخبار العلماء. فأقول مستعينا بالله جل وعلا، كان سفرنا في هذه الرحلة أن خرجنا صبيحة الأحد من هذه المدينة المباركة، مدينة مصراتة، وهو يوافق يوم 23 من شهر جمادى الأولى لعام 33 و400 ألف، وتوجهنا إلى مدينة طرابلس. وكانت الرحلة بحمد الله موفقة في اختيار الرفقة، والرفقة الصالحة من أعظم أسباب تيسير السفر وتسهيله وتوفيق العبد لما يريده. فكنا برفقة طلبة العلم والمشايخ والإخوان، منهم الشيخ أبو عبيدة أحمد بن سالم الشهوب وفقنا الله وإياه لكل خير وسدد خطانا وخطاه، وهو نعم الشيخ ونعم الأخ في السفر والإقامة وفي العسر واليسر، ورجل معروف بالصدق والأمانة والصلاح والعلم، وكذلك الشيخ خليفة المالكي شفاه الله، فهو نعم الأخ الأكبر، رجل متواضع وبشوش ورفيق بإخوانه، وكذلك الشيخ أبو زكريا أحمد بن عبد الله المنقوش وفقنا الله وإياه لكل خير، وهو رجل ذا خبرة بأهل البلد، وله فطنة وذكاء وحسن أسلوب وطرح، وكذلك كان معنا الأخوان الأخ عثمان بن عيسى وفقه الله، وهو سيد القوم في خدمته إياهم، فقد خدمنا خدمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء، وكان في خدمة إخوانه في تواضع جم وتفان. وكذلك كان معنا الأخ عبد الرحمن ابن رمضان زرموح وفقه الله، كان خير أخ في رفقته وخلقه وأدبه. اصطحبنا إخوان لنا في الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فعلهم في ميزان حسناتهم، إلى مدينة طرابلس، والتقينا هناك بالشيخ أبي عبيدة مع أسرته وإخوانه، وانطلقنا قبل صلاة الظهر ونزلنا في مدينة جدة بعد صلاة العصر، وكنا في الطائرة بحمد الله نتبادل المسائل العلمية، خاصة كان بجواري الشيخان الشيخ خليفة والشيخ أحمد، وكانت هناك مساجلات علمية وتبادل فوائد وتذاكر بعض المسائل كأحكام السفر وبعض مسائل العمرة وبعض المسائل التي ترد على الذهن والخاطر، يطرحها الأخ على أخيه يستفيد أو يفيد. وهذا هو شأن طلاب العلم، وينبغي لطالب العلم أن يكون هكذا، كما جاء عن وكيع ابن الجراح رحمه الله تعالى وبنحوه عن الإمام البخاري، أن طالب العلم إما أن يلقى رجلا أرفع منه فيستفيد منه، وإما رجلا دونه فيفيده، وإما رجلا مثله فيتذاكر معه. فالحياة كلها علم، إما آخذا وإما باذلا وإما مذاكرا. ونزلنا إلى مدينة جدة وجمعنا الظهر والعصر جمع تأخير في تلك المدينة، ثم ركبنا في سيارة وانطلقنا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وصولنا إليها ليلة الاثنين في الساعة 2:30 ليلا، وفي صبيحتها صلينا الفجر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي منا من بقي في المسجد حتى صلى الشروق، ثم قفل راجعا إلى مكان الإقامة، ورجع منا من رجع بعد صلاة الفجر لشدة التعب. في ذلك اليوم التقينا بجماعة من الإخوان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلبة العلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عندهم خبر مسبق أننا على يعني مقربة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتقينا بهم في صلاة الظهر وكذلك في صلاة العصر، ثم رتب لنا لقاء مع أخينا الشيخ أسامة بن عطايا العتيبي، وهذا أول لقاء، وكان اللقاء في بيته، وبيته لا يبعد كثيرا عن المسجد النبوي، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. التقينا به في بيته في مكتبته، وكان من حضر هم إخواننا الذين كنا معهم في رحلة السفر، الرفقة الصالحة نحسبهم كذلك والله حسيبهم. وكانت جلسة تعارف، وتبادلنا فيها بعض المسائل التي تخص الدعوة والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وكانت جلسة قصيرة لأنها بين مغرب وعشاء، فنحن صلينا المغرب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حرصا على نيل الأجر والثواب. فصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة مما سواه عدا المسجد الحرام، ولما صلينا أو المغرب انطلقنا إلى بيته وجلسنا معه جلسة طيبة تذاكرنا فيها، وسجل بعض تلك الجلسة مما وجهه جزاه الله خيرا نصيحة لإخوانه الدعاة وإخوانه طلبة العلم وكذلك بقية السلفيين. وثم قفلنا راجعين إلى مكان إقامتنا، وفي يوم الثلاثاء كان اللقاء مع الشيخ المبارك الشيخ محمد ابن عبد الوهاب العقيل حفظه الله وسدده، رجل مبارك على علم جم وتواضع حب للسلفيين وهضم للنفس، راه الإنسان لا يدور بخلده أن هذا رجل يقصده طلبة العلم. ومن تواضعه لما قيل له وعرف بالزائرين وقيل له فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان كان يدرسان باليمن وفلان وفلان درسا في ليبيا وفلان وفلان، كل عرف بما يحصل به التعريف. ولما قيل له هناك بعض الأسئلة نحب أن تطرح عليك، قال هذا لا ينبغي، فإن الطالب يجلس عند الشيخ مقبل 5 سنوات يخرج عالما، أنتم تسألونني أنا أسألكم. وهذا من تواضعه وحسن ظنه، والله لسنا بذاك. وكان اللقاء معه بعد صلاة العشاء في مكتبته العامرة، كان لقاء جميلا جدا يسوده الود والمحبة والتواضع، وسجلت كلمات من كلماته التي أجاب فيها على بعض الأسئلة، وسدد ووفق وفقه الله، واستمرت الجلسة أكثر من ساعتين. ولما أردنا الاستئذان وقبل ذلك جاءنا الشيخ أسامة العتيبي لأن أخته عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هو متزوج بأخت الشيخ أسامة، وشاركنا كذلك في الجلسة في آخرها. ولما أردنا الاستئذان قال هلموا إلى عشائكم، فقد جهز لنا ضيافة تدل على كرمه وسماحته وحبه لطلبة العلم. وهكذا أهل العلم يوفقون حتى في استقبال الضيوف وفي كرمهم وفي الإحسان إليهم، يأسرون الإنسان بالإحسان. وكذلك ما كنا نحب أن نفوت الفرصة، فكنا عند تناول وجبة العشاء نسأله وهو يجيب، حتى قال في مثل هذا المقام، قلنا نعم لا نريد أن نفوت ولو لحظة واحدة، نستفيد ونفيد إخواننا ممن بعدنا. ثم وفقه الله ودعنا إلى باب بيته، وكان يرغب أن يوصلنا في سيارته إلا أننا امتنعنا، وانطلقنا راجعين إلى مسكننا. وتلك الليلة هي ليلة الأربعاء أو ليلة الثلاثاء. وفي ليلة الأربعاء التقينا بالشيخ الفاضل والسلفي المحنك الشيخ أحمد ابن أحمد المختار الجكاني الشنقيطي. وسبب معرفتنا أو ذهابنا لهذا الشيخ هو أني سألت الشيخ محمد ابن عبد الوهاب العقيل وقلت له هل التقيت بالشيخ محمد الأمين الشنقيطي؟ صاحب أضواء البيان، فإني قد ألفت كتابا في وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وبينت مذهب الإمام مالك، وفي آخر الكتاب جعلت فصلا للأئمة المالكية الذين يرجحون مذهب القبض، وأنا أحب أن أعرف مذهب الشيخ لأنه من العلماء، وبل من كبار العلماء المعاصرين. حتى لما قيل لشيخنا الإمام الوادع رحمه الله تعالى: هل رأيت حافظا؟ قال: ما رأيت حافظا، إن كان فالشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، فهو أعلم من رأيت. فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: أنا لم ألقى الشنقيطي، لكن أدلكم على أحد طلابه، الشيخ أحمد بن أحمد المختار الجكني الشنقيطي، وهو رجل سلفي. وقد سألت بعد ذلك الشيخ محمد بن هادي المدخلي، فقال لي بالحرف الواحد: هو سلفي فاضل. وقد سألته أسئلة تدل على تضلعه في منهج السلف عليه رحمة الله. انطلقنا إلى هذا الرجل وإلى هذا الشيخ، وهو عالم الحق، من يجلس معه ينهل من علمه الذي يدل على التحقيق والتدقيق. وكان مجلسه الذي يعتاد أن يجلس فيه عند باب عمر بن الخطاب القديم قبل التوسعة، على يمين الداخل، ذاك المكان يعتاد أن يجلس فيه كما أخبرني بعض الإخوان من سنوات. ذهبنا إليه وسلمنا عليه، وكان هناك بعض الطلاب يقرؤون عليه، وتعرف علينا وتعرفنا عليه، جلسنا جلسة نسمع ما يقرأ عليه، وسألناه بعض الأسئلة. فلما رأينا الرجل على علم، خاصة في علم العقيدة وعلم الفقه، وكذلك عنده شيء من علوم الحديث، رغبنا في القراءة عليه، فطلبنا منه أن نقرأ عليه مقدمة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة، فوافق بشرط أن نحفظها. فشرعنا في حفظها، لكن مع كثرة المشاغل، وربما يكون في الموعد في اليوم الواحد أكثر من موعد، هذه المواعيد التي نطلبها، وهناك مواعيد تطلب منا من بعض طلبة العلم، إلا أننا في الغالب نمتنع، لأننا جئنا نستفيد. لا مانع أن يفيد الإنسان، لكن الحق إذا جاء الإنسان عند أولئك العلماء يستحي أن يتكلم أو أن يدلي بدلوه. حتى أن بعض الشباب كان يتصل ويقول: أنا عندي سؤال، فيكون الجواب: أننا لا نفتي، ومالكم في المدينة لا نفتي. بعض الشباب يتصل من ليبيا، بدل أن تتصل بفلان فاتصل بعالم من العلماء أو شيخ من الشيوخ. وبعض الشباب يأتي يسأل، قل له: اذهب إلى حلقة الشيخ العباد وفقه الله، اذهب إلى العالم الفلاني وسله. فطلب منا أن نحفظ المقدمة، وشرعنا في حفظها، وبدأنا في القراءة عليه. وطريقته أن يقرأ القارئ وهو يعلق ويسترسل في التعليق، وأكملناها في 4 مجالس، كل مجلس في ليلة. وكان الإخوان كثر الذين يقرؤون عليه، إلا أنهم كانوا يراعوننا، جزاهم الله خيرا، إخوان من السعودية، وبعضهم من المغرب، وآخرون من الجزائر، ويعني طلبة علم حريصين على الاستفادة منه. فكان الواحد منهم يأخذ ما يقارب 5 دقائق، بعضهم 4 دقائق، ونحن نأخذ أحيانا 3/4 ساعة ونصف ساعة. فكانت جلسات مباركة، والرجل كأنه يحفظ ما يذكر من غير أن يكون بالمعنى بل يذكره باللفظ. حتى أني سألته عن السؤال الذي كان سببا من أسباب التعرف عليه وهو مذهب الشيخ الشنقيطي، فذكر لي قصة حصلت معه ومع شيخ الشنقيطي طويلة، فأردنا أن نسجل فضرب آلة التسجيل وقال أنا تسجل علي الملائكة، وكادت عيناه أن تدمع، رجل قريب الدمعة، إذا ذكر القضاء والقدر تجد عينيه تترقرقان بالدموع، إذا ذكر الموت أو ذكر قرب الأجل تجده يرتجف. حتى أني سألته متى ولدت؟ فقال لا أسأل لي حسن الختام، وكاد أن يجهش بالبكاء، وألححت عليه أكثر من مرة من أجل أن أدون في كتابي اسمه وتاريخ ولادته فأبى، وكان يستدل بقول الإمام مالك إذا سئلت عن عمرك فلا تقل، فإنك إن كنت كبيرا استهرموك وإن كنت صغيرا استصغروك. فقلت له الأثر ضعيف فيه رجل مبهم، قال لا علي، وحاولت أن أكلم بعض الإخوان يسألونه فسألوه فأبى، والرجل تجاوز الثمانين حتى أنه يمشي بصعوبة، يقوده إنسان ومعه عكاز. ومما يعني سألته فيه، سألته عن المظاهرات فقال ليست من الإسلام في شيء، ذكرت له الديمقراطية فقال بنت الكلب، من اعتقدها فهو كافر، وذكر مرة المعارضة فقال ليس في الإسلام معارضة، ليس في الإسلام إضرابات. وكذلك مما حفظته منه الصوفية من ألفها إلى يائها باطلة لا أحابي في ذلك أحدا، وهو شديد على الصوفية، ولعله اكتوى بنارهم. وكذلك يقول إذا كانت لك نصيحة إلى ولي الأمر فلا تنصحه علنا فإنك تؤلب عليه العامة، كلام السلف. وكذلك يقول إذا ولينا رجل مسلم بالغلبة أو بغيرها نسمع له ونطيع، كلام أئمة السلف. فالشاهد أننا جلسنا مع هذا الرجل أربع مجالس مباركة، وكان لما كان يقرأ عليه الطلاب كنا نجلس ونحرص على أن نستفيد، وكانت هناك أسئلة جانبية أحيانا خارج الدرس، وله مؤلفات من مؤلفات ما أهداه إلي بعض طلابه مواهب الجليل من أدلة خليل، هذا غير كتاب الحطاب، مواهب كتاب الحطاب مواهب الجليل بشرح مختصر خليل، هذا مواهب الجليل من أدلة خليل، قال وسميت مواهب الجليل من قبل أن أطلع على كتاب الحطاب، وهو من أربع مجلدات كبار، وكذلك له يعني شرح على مراقي السعود، وله الظاهر كذلك إضافات، وله كتاب في الأدب، وله مؤلفات أخرى. وكذلك التقينا في المسجد النبوي بأخينا الشيخ علي الرضا، وكان اللقاء معه بين مغرب وعشاء، ولعلها في ليلة الخميس، والتقينا به عند باب العمر على يسار الداخل، وجلسنا معه جلسة وكان فيها بعض المناقشات في علم الحديث وبعض القواعد، قواعد المحدثين. وفي آخر الجلسة سجلت له كلمة وهو ينصح فيها، وكانت نصيحته مبناها على أمرين: الأمر الأول احذروا الحسنيين، ومن كان على نهجهم وطريقتهم، والثانية احذروا الملباريين. هذا يخص طلبة العلم من أهل الحديث، والملباريين نسبة إلى ملباري، هذا رجل أتى إلى علوم الحديث فجعل يهدمها بمعول المتقدمين ظنا منه أنه ينصر مذهب المتقدمين، فطعن في الحافظ ابن حجر والحافظ الذهبي وكذلك بقية الحفاظ المتأخرين، وأنهم أتوا بمنهج جديد ورد الحديث الحسن لغيره، وكلامهم في الحديث الشاذ وفي تقوية الأحاديث الضعيفة بعضها ببعض مشهور مذكور، حتى قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: هذه بدعة عصرية. وقد رد عليهم جماعة من أهل العلم، منهم الشيخ العلامة ربيع ابن هادي المدخلي أو ابن عمير المدخلي وفقه الله، وبين ضعف هذه الطريق. وكذلك ممن التقينا به في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ عبد الرحمن بن محي الدين، التقينا به اللقاء الأول في يوم الثلاثاء قبل صلاة الظهر في مكتب الدعوة والإرشاد، وكان أول اللقاء لقاء معارفة وجلسة سألناه فيها كثيرا من الأسئلة وسجلت، وهو كذلك على تواضع وخلق حسن وبشاشة ورحابة صدر وسعة صدر. وكانت الجلسة الثانية معه في مكتب الدعوة والإرشاد الذي في المسجد النبوي، مكتب الإفتاء. في المجلس الثاني قرأنا عليه كتاب نواقض الإسلام من أوله إلى آخره، وعلق عليه وشرح ما يسر الله سبحانه وتعالى في ذلك المجلس. وهناك مجلس ثالث معه كذلك في مكتبه في يعني الدعوة والإرشاد في غير المسجد النبوي، وشرح بعض كتاب الأصول الثلاثة. ولما طلب منه الدرس حاول أن يعتذر وأنه أنتم طلبة علم وأنتم كذا، إلا أنه بعد الإلحاح استجاب وفقه الله، وله رغبة شديدة في المجيء إلى هذه البلاد المباركة، وقد طلب منه ذلك ورحب، إلا أن كثيرا منهم لعله يتردد لما ينقل من أخبار في عدم استقرار الأوضاع الأمنية أو نحو ذلك، لكن أبشركم أكثر أهل العلم والمشايخ يرغبون في زيارة هذه البلاد المباركة لما يسمعون عنها، وأعني بالبلاد المباركة ليبيا بأكملها لما يسمعون عنها من توجه صحيح وإقبال طلبة العلم على العلوم الشرعية، وتعطش الناس إلى ما عند أهل العلم من النصائح والإرشادات. هذه كانت الجلسة الثالثة مع الشيخ عبد الرحمن محيي الدين. وكذلك كانت هناك جلسة في يوم الخميس مع الشيخ صالح السحيمي حفظه الله، وكنا قد حضرنا له بعض الدروس في المسجد النبوي، وهو يشرح منظومة في الآداب للمرداوي الظاهر وبعد صلاة الفجر، والتقينا به كذلك في مكتبه، كانت جلسة خاصة بنا حضرها بعض الإخوان الذين وجدناهم عنده، ونصح وقدم نصيحة لإخوانه في ليبيا. والحق أن المشايخ وطلبة العلم هناك والعلماء أكثر عليهم الإخوان في بعض المسائل حتى أنهم انقبضوا في بعض المسائل ممن يأتيهم من بلاد ليبيا أو تونس أو الجزائر أو المغرب أو من أوروبا، حتى أن الشيخ صالح السحيمي حفظه الله قال كلمة، قال اعذروني أنا سأتكلم بكلمة لكن هذا هو الواقع، الإخوان من ليبيا، الجزائر، المغرب، أوروبا كفرنسا وغيرها عندهم جفاء، عندهم تسرع، عدم احترام إلى غير ذلك مما يحصل من كثير من الشباب، لأن بعض الشباب متهور وبعض الشباب متسرع فربما ينقل صورة سيئة، حتى أن الشيخ الشنقيطي قال أنا ما كنت أظن أن في ليبيا طلبة علم، إن كانت أكثر الأسئلة أسئلة علمية بحتة بحمد الله، وكذلك كانت الجلسة مع بقية المشايخ، كانت نصيحة طيبة من الشيخ صالح وتوجيهات جميلة جدا، وطلب منا أن ننشرها وستنشر بإذن الله، وطلب من إخوانه الرفق والتؤاد والحلم وأن يشتغل الناس بما ينفعهم من العلم والتعليم والصبر وتوجيه الناس إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. وكذلك كانت هناك جلسة مع الشيخ محمد ابن ربيع ابن هادي المدخلي ابن الشيخ ربيع حفظ الله الجميع، كانت جلسة في بيته وكان على تواضع، وهو كذلك لما قيل له وعرف بالإخوان الزائرين وقيل له عندنا بعض الأسئلة فامتنع، قال إذا كانت عندكم استشارات نتشاور وأفيدكم وتفيدونني، أما أن تسألوني وأنا أجيب لا. الطالب يجلس عند الشيخ مقبل سنوات يسيرة ويأتي ويفيد الناس، وأنتم تريدون أن تسألوا وقد جلستم هذه المدة كلها في اليمن، فامتنع. وكانت جلسة موفقة، استشرناه في بعض المسائل الدعوية، استشرناه في مسائل علمية في ماذا يدرس، ماذا تنصح، العناية بالمذهب المالكي في مسائل العقيدة، في مسائل الفقه، كذلك معاملة المخالفين إلى غير ذلك، فكانت هناك أجوبة موفقة منه. وبعض المسائل يحيل فيها على والده، قال يقول هو أعلم وأحذق خاصة في بعض مسائل المخالفين. وحاولنا الجلوس مع الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد حفظه الله ورعاه وثبت خطانا وخطاه، إلا أن الشيخ مشغول جدا، وتعرفون أن الرجل كلما كبرت سنه، وهذا من نعمة الله على أهل العلم، يتكالب الناس عليه ويرغبون فيه بخلاف أهل الدنيا، كلما كبرت سنه زاد عبؤه، فتجد الناس ينفرون منه، تاجر، لاعب كرة، فنان كما يقال، مغني أو نحو ذلك، كلما كبرت سنه كلما الناس تركوه، وأهل العلم كلما كبرت سنه ازدحم الناس عليه ورأوا في ذلك من قبلهم. وكانت حلقته حلقة عامرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أني أرى العامة عندما يمرون فينظرون إلى الشيخ على كبر سنه تجد العامة يقفون ويجلسون يتأملون في الشيخ مع كثرة طلبة العلم من كل أنحاء العالم، من المغرب العربي كله، من ليبيا إلى موريتانيا، من مصر، من بلاد السعودية، بلاد الحرمين، من بلاد إندونيسيا، من الهند، الأفارقة، من بلاد العجم، من أوروبا وأمريكا وغيرها. وحرص شديد جدا على حضور حلقة الشيخ، يأتون قبل صلاة المغرب بساعة أو أكثر، تجدهم يراجعون عند كرسي الشيخ حتى يحجز له مكانا قريبا من الشيخ. فذهبنا إلى المسجد الذي يصلي فيه، وأتى به ابنه الشيخ عبد الرزاق ووضعه في مقدمة المسجد في الصف الأول ويقوده في عربية، وسلمنا عليه وبادرته وقلت عندي سؤال. قال تفضل. كنت قد جئت عن يساري فقال تعال عن اليمين، وهو يمشي يقود به الشيخ عبد الرزاق وهو خارج من الصلاة. فسألته عن الشيخ الشنقيطي، أريد أن أثبت ما نقل عن الشيخ الشنقيطي من أكثر من وجه لأن هذا أدعى في القبول. فقال أنا لا أذكر أني رأيته، لا أذكر شيئا في هذا، لكن الأحاديث الصحيحة والثابتة تغني عن معرفة مذهب الشيخ أو غيره. لما وقفنا إلى باب البيت ثم دخل، ذهب الشيخ ودخل. حاولنا مع أخ آخر أن يرتب لنا جلسة معه في بيته فما تيسر، جئنا اليوم بعد أيام، وكذلك كان اللقاء به من باب المسجد إلى باب البيت، وكانت مسافة قصيرة ما يقارب من 30 مترا أو 40 مترا. ثم وفق الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا العالم في مكة من حيث لا نحتسب، في مكة والشيخ في المدينة. نحن كنا جاهدين، اتصلنا على طلبة العلم وعلى كثير من المشايخ أن تيسر لنا جلسة مع هذا الرجل وهذا الإمام وهذا العالم، إلا أننا لم نوفق. فاتصل بي الشيخ خليفة المالكي وقال الشيخ عبد المحسن العباد في الصحن في الحرم وليس عنده أحد. سألته سؤالين وذهبت. أين هو؟ قال بجانب باب الملك عبد العزيز. فجئت فوجدته جالسا على كرسيه المتحرك ولا أحد عنده. أزهد الناس في العالم أهله، ما يعرف أناس عنده من مصر ومن غيرها، ما يعرف أحد. جئت وسلمت عليه ورد السلام، قلت عندي سؤال. قال تفضل. أجاب سؤال سؤال سؤال نصف ساعة حتى قال حسبك، كما قال ابن المسيب لقتادة اذهب يا أكمه فقد أنزفتني. الحق أن هناك أسئلة كثيرة ولست مرتبا للأسئلة، لكن كلما هو يجيب وأنا أفكر في السؤال مع تركيز على الجواب. كنا نريد أن نسجل امتنع. ثم جاء الشيخ أحمد المنقوش بعد أن أكملت أكثر الأسئلة، ثم بعد ذلك اتصلت بالشيخ أبي عبيدة قلت أين أنت؟ قال أنا في حلقة الشيخ وصي الله. قلت هل لك في بشارة؟ قال وما هي؟ قلت الشيخ عبد المحسن العباد قريب منك الآن وحده. فجاء يسعى، فجاء وجلس عند الشيخ وسأله سؤال أو سؤالين. الشيخ رحمه الله تعالى وفقه الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا جميعا، مسدد في أسئلته، والشيخ لكبر سنه حتى أنك لا تسمع إلا إذا اقتربت منه. وسألناه عن كثير من المسائل التي نحتاج إليها في دعوتنا، فأسألناه مثلا من السؤال الذي سألته عن إذاعة، إذا يعني تيسر للسلفيين إذاعة مستقلة، فقال هذا باب من أبواب الدعوة إلى الله، لا تفرطوا في مثل هذا الباب، جدوا واجتهدوا أن تكون لكم إذاعة مستقلة تنشرون فيها العقيدة السلفية وتدعون الناس إلى الخير وتدعون الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. نرجع إلى المدينة، ما زلنا في المدينة، إلا أن الشيخ العباد هو الذي نقلنا إلى مكة. وكذلك ممن حاولنا يعني أو التقينا معهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ علي الحذيفي، حاولنا أن نجلس معه، وكان الترتيب من الشيخ أسامة العتيبي، إلا أن تخلفنا قليلا فجلس معه طلبة العلم ولم يتيسر لنا الجلوس معه. رتب لنا اللقاء بالشيخ الفاضل السلفي المحنك الشيخ محمد بن هادي المدخلي، التقينا به في المسجد الذي يصلي فيه بعد صلاة المغرب، وكان متعبا. جلسنا معه وتعرف على الشباب وعلى المشايخ وطلبة العلم، ثم لما علم أن عندنا أسئلة أو قال أنا متعب الآن لكن أعدكم أن أجلس معكم غدا، كانت الجلسة 10 دقائق. فجئنا في اليوم الثاني بعد صلاة المغرب وإذا بالشباب قد ملأوا المسجد، حتى أن بعض الشباب قال أنا لي 7 سنوات يا شيخ أحاول أن أراك ما رأيتك إلا الآن. قال لا يجلس أحد إلا الإخوة الليبيين الذين وعدتهم أمس ورفض. يأتي هذا الأخ يقول يا شيخ أنا أتيت من فرنسا، يقول لا يجلس أحد إلا من وعدتهم بالأمس. ألح عليه بعض الإخوان قال لي 7 سنوات وأنا أتعطش لرؤياك. قال لا تحاول. جلسنا معه جلسة ما يقارب من 1.5 ساعة في المسجد الذي كان قريبا من بيته، وكانت جلسة علمية بمعنى علمية، والرجل يعني على اطلاع خاصة بكتب أهل العلم، وكنا نسأله عن كتب المالكية، إذا سمعت كلامه قلت أنه مالكي متخصص في كتب المالكية، ويذكر لك الكتاب وطبعته الجيدة والرديئة ومن أتى به من أصحاب المكاتب، وأتي من هذا الكتاب 4 نسخ، جاءتني منه نسخة، وأنصحكم بالكتاب الفلاني وأنصحكم بالطبعة الفلانية. والشيخ ينصح بالرفق واللين والتأني في الدعوة، وينصح بالتآخي والتآلف، وما من شيخ جلسنا معه إلا هو ما ينصح بهذا، ينصح بالتآخي والتآلف والتآزر، خاصة نحن في وقت تكالب فيه أعداء الدعوة السلفية عليها بإعلامه المسموع والمرئي والمكتوب وبمنابرهم ودروسهم، فنحن في حاجة أكبر ما نكون في مثل هذا الوقت إلى التآزر وإلى التلاحم والتآخي، وأن تتضافر جهودنا وأن تتكاثف. وهو يلح في هذا ويكرر. وكانت معنا بعض الأسئلة، لما سمع مضمون الأسئلة ورأى أنها أسئلة علمية فقال أنا عندي رأي، وهو حتى لا تكون الأجوبة ارتجالية، وهذا تواضع منه، فتكتبون الأسئلة ترتبونها ثم يكون موعدنا غدا في البيت ويجاب على الأسئلة بأجوبة علمية تستفيدون أنتم ويستفيد غيركم. إلا أن كان موعدنا الذي وعدنا فيه الشيخ، كان الشيخ مسافرا، واليوم الثاني سافرنا فيه إلى مكة، وطلب منا الشيخ أن نتأخر حتى نجلس معه، إلا أن موعد السفر صار يضيق علينا فاعتذرنا منه ونحن في حسرة وألم الحق. في يوم الأحد وهو الظاهر الموافق 7 من جمادى الآخر بعد يعني قبيل العصر، انطلقنا إلى ذي الحليفة وأحرمنا من ذلك الميقات الذي هو ميقات أهل المدينة، وانطلقنا إلى مكة حرسها الله، ووصلنا مكة قبل صلاة العشاء بقليل، صلينا المغرب، بعض الإخوة صلى المغرب والعشاء جمع تقديم، وبعض الإخوة صلى المغرب فقط وأخر العشاء حتى يصلى في المسجد الحرام، لأن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، سواء كانت صلاة جماعة أو لم تكن، سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة نافلة كما يقرره جماعة من أهل العلم. صلى بعض الإخوة العشاء بعد أن انقضت صلاة الجماعة في المسجد الحرام، ثم أتينا بعمرة ورجعنا وحلقنا، ثم رجعنا إلى مكان إقامتنا، وكان التعب يظهر على الإخوان. وفي اليوم الثاني وهو يوم الاثنين التقينا ببعض الإخوان ودلونا على درس للشيخ محمد ابن عمر بازمول وفقه الله، وكان الدرس في مسجد العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى في منطقة العزيزية، وكان الدرس في كتاب موطأ الإمام مالك في كتاب الجهاد، بعض أبواب باب الجهاد، وحضرنا الدرس وكان موفقا في تدريسه وطرحه. وبعد الدرس خرج الشيخ سريعا، ثم خرج بعض الإخوان كالشيخ أحمد الزهراني، وأخبره أن هناك بعض طلاب الشيخ مقبل يريدون السلام عليه، فلما رآنا من بعيد جاء مسرعا وقال أنا آتي إليكم، وهذا الحق من تواضعه، ويدل على أن هؤلاء تربوا عند العلماء وتربوا عند أهل الفضل وأخذوا الأدب قبل أن يأخذوا العلم. ولما اتصل عليه بعض الإخوان وقال له إن الإخوان الذين سلمت عليهم وسلموا عليك بعد انقضاء الدرس يريدون جلسة معك يستشيرونك في بعض المسائل، امتنع تواضعا منه ولضيق الوقت، وقال للأخ الذي اتصل عليه اذهبوا إلى الشيخ ربيع ما قاله الشيخ ربيع فأنا موافق عليه، يريد أن يحيل إلى أهل العلم أولا وخوفا من الظهور. فهذا كان في ليلة الثلاثاء، في ليلة الثلاثاء. وفي يوم الأربعاء جلسنا مع الشيخ وصي الله عباس، قريب الوقت التقينا بالشيخ وصي الله عباس. فاتني أن أذكر أن جلسنا مع الشيخ عبد الله البخاري في المدينة، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت جلسة موفقة مباركة تجاوزت الساعة والنصف في المسجد الذي هو إمام فيه، وجلسنا في ذلك المسجد معنا من غيرنا بعض طلبة العلم في المدينة، طالب علم من اليمن وآخر من ليبيا، كانت جلسة موفقة وسجل ما ذكره الشيخ من نصائح ومواعظ وتذكيرات. وبعد انقضاء المجلس ذهب إلى بيتي وأتاني ببعض مؤلفاته وأعطى لكل أخ نسختين، إحداها محاضرة في تربية الأولاد أو حقوق الأولاد على الآباء، الأبناء على الآباء، والثانية ما هي السلفية. نرجع إلى مكة في يوم الأربعاء قبل صلاة الظهر، التقينا بالشيخ وصي الله عباس في بيته وجلسنا معه، واستبشر بذلك المجلس وفرح، تظهر عليه علامات السرور والفرح والحفاوة، تظهر عليه آثار التواضع والكرم كذلك، وسجلت كلمة معه يحث فيها الشباب على الإقبال على العلوم الشرعية والاشتغال بما ينفع الناس في الدعوة إلى الله جل وعلا، وسألته كذلك عن الشيخ الشنقيطي فقال رأيته قد صلى بجانبه ويضع اليد اليمنى على اليد اليسرى. هذا الثاني الذي دلنا على الشيخ، والثالث هو الشيخ عبد الرحمن الكوني، لم نلتقي به، ذهبنا إلى بيتي فلم نجده، اتصلت به وسجلت، اتصلت معه اتصالين، به اتصالين، الاتصال الأول لم أسجله، فقلت له أنا أريد أن أسجل كلامك لكي أدونه في كتابي، فوافق، واتصلت به من مكة فقال أين أنت تأتيني في البيت، فقلت أنا في مكة، فذكر نفس الكلام، لم يزد حرف ولم يؤخر حرف، يعتمدون على الحفظ كثيرا. هذه ثلاث مصادر دلت على أن الشيخ الأمين رحمه الله تعالى كان يرى القبض، بل يقول الشيخ أحمد بن أحمد المختار الجكن الشنقيطي، يقول الشيخ الأمين لم يثبت أن مالكا كان يرسل يديه، والأحاديث متضافرة على أن مالكا كان يقبض ويضع يده اليمنى على يده اليسرى. ويقول الشيخ عبد الرحمن الكوني يدل على أن مذهب مالك وضع اليد اليمنى على اليسرى أمور، ذكر منها أن هذا ما سطره في موطئه وقد قرئ عليه إلى أن مات. الأمر الثاني أن ما هو مذكور في المدونة إنما المقصود به الاتكاء، والأمر الثالث أن هذا صحت به الأحاديث. فالشاهد بعد أن انقضت الجلسة وكان قد أذن المؤذن لصلاة الظهر، قام الشيخ وصي الله عباس وأتى بمجموعة كتب ووزع على الإخوان الكتاب الأول في ذم التقليد والكتاب الثاني في الاتباع على فقه الكتاب والسنة، وذهبنا منه، وكان هذا في يوم الأربعاء. في يوم الخميس كانت الجلسة مع الشيخ العالم الموفق المسدد الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه وثبت خطانا وخطاه، وجئنا إلى مصلى يصلي فيه الشيخ، ووجدنا بعض طلبة العلم وبعض الشباب ينتظرون ما يقارب من 7 أو 6، بعضهم من ليبيا وبعضهم من خارج ليبيا، فما أذن المؤذن إلا وقد امتلأ المصلى، فصلى الشيخ بجواري، كان عن يساري مباشرة. لما انقضت الصلاة خرج الشيخ، خرجنا وراءه، كلمه الأخ الذي كان بصحبتنا وهو أحد طلبة العلم في المدينة وقد تبعنا إلى مكة، وركب معه في السيارة وكلمه، فجئنا وسلمنا على الشيخ عند بيته، وقال ادخلوا إلى المكتبة، فدخلنا إلى مكتبته العامرة، وإذا بطلبة العلم قد دخلوا من كل حدب وصوب وامتلأت المكتبة. جاء الشيخ وجلس، وكنت عن يساره مباشرة، وكان الشيخ خليفة عن يمينه، وبعد الشيخ خليفة الشيخ أبو عبيدة، وبعده الشيخ أحمد، فجلسنا عنده وألقى كلمة وركز فيها على جانب الأخوة، وركز فيها على حسن الظن بالآخرين، وحث فيها يعيد ويكرر مسألة التآلف والتآخي والتراحم فيما بين الإخوان. كانت كلمة قصيرة إلا أن الشيخ كان متعب، كان متعبا، فاستأذن الشيخ وانصرف. فاتني مجلس من مجالس المباركة في المدينة النبوية، وهو مع الشيخ عبيد الله الجابري، هذا المجلس كان بترتيب من الشيخ عرفات المحمدي، وهو رجل أو شيخ من مشايخ وطالب من طلاب العلم في المدينة النبوية، وهو من القريبين من الشيخ عبيد وفق الله الجميع. التقينا به في بيته العامر في المدينة النبوية، وكانت جلسة مباركة بين مغرب وعشاء. الشيخ رجل كبير بالسن، وعلى كبر سني فهو رجل متواضع وبشوش ورفيق بطلبة العلم، رحيم بهم. سجلت الجلسة بأكملها، حتى لما خرجنا وجئت أصافحه قال: الله الله في التآخي، الله الله في الإخوان، كلهم يلح على هذا الأمر، والنصوص في ذلك لا تخفى عليكم، النصوص الواردة في الكتاب والسنة في الأمر بالتآخي لا تخفى على طلاب العلم. الشاهد، لما انتهينا من الجلسة مع الشيخ ربيع ورأينا الشيخ متعب حتى أنه في اليوم الذي بعده اعتذر من الدرس، انطلقنا إلى الطائف في نفس الليلة، وهي ليلة الخميس. كان لنا إخوان هناك دعونا وهم من اليمن، انطلقنا إلى الطائف، مكثنا فيها تلك الليلة، وبعد الفجر رجعنا قافلين وأحرمنا من قرن المنازل، وهذا في يوم الخميس. وأتينا بعمرة، لم نقصد الخروج إلا أن الخروج جاء عارضا، فإذا دخل الإنسان تشرع له أو يشرع له أن يأتي بعمرة. أتينا بعمرة في ذلك اليوم، وذلك في يوم الخميس. ثم جاء الجمعة، ويوم في يوم السبت التقينا بالشيخ يحيى ابن عثمان عظيم أبادي، رجل عالم ومن من يعتني بعلم الحديث ومشايخ أهل السنة ومن المدرسين في الحرم، رجل تجاوز 80، عمره ما يقارب 81 سنة. التقينا به عند باب بيته، سلمنا عليه، وتعرف بعض الإخوان بنا، ثم طلبنا منه إجازة. له إجازة، له أسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تلك الأسانيد مد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المد النبوي. وقد جمع إجازات الشيخ أحمد بازمول في كتابه النجم البادي، فأجازنا جزاه الله خيرا، كتب بخطه وختم بختمه ووقع بقلمه. وثم في ذلك اليوم، وهو ليلة الأحد بين مغرب وعشاء، التقينا بالشيخ أحمد ابن عمر بازمول، وفقنا الله وإياه لكل خير. وكان الشيخ على تواضع وعلى خلق وعلى تودد لطلبة العلم. دخلنا وجلسنا في بيته المتواضع، وكانت جلسة ما بين مغرب وعشاء، وكذلك استمرت إلى بعد العشاء في المسجد. كما سبق، كان الجلوس مع الشيخ الفاضل أحمد ابن عمر بازمول في بيته المتواضع في مكة المكرمة حرسها الله، وكان الشيخ وفقه الله متواضعا وبشوشا لطلبة العلم. جلسنا معه، وطلب منه الإخوان أن يجيب على بعض الأسئلة، فأجاب في تواضع، ودار بيننا وبينه الكلام في كثير من المسائل الدعوية، واستفدنا كثيرا من ذلك المجلس ومن غيره من مجالس المشايخ والعلماء. وفي آخر المجلس طلب منه الإخوان أن يجيزهم لأنه له إجازات في كتاب النجم البالي كما أشرت، الذي جمع فيه إجازات الشيخ يحيى بن عثمان العظيم أبادي، له هو الذي جمعه وله فيه إجازات، فكتب على طرة الكتاب أجزت فلان بن فلان بن فلان وله ولوالديه ولأولاده وأبنائه إلى غير ذلك. وبعد صلاة العشاء بساعة انطلقنا إلى جدة، والتقانا فيها بعض أهل اليمن هناك واستضافونا، وثم كان الصباح أو قبيل الظهر الذهاب إلى مطار جدة، ومنها استقبلنا الطائرة ونزلنا في طرابلس.